بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء، وأمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء. ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمهاتها وبناتها. كلكم عندكم كذا ولا فيه نسخ مختلفة؟ قال تبعوا معي: وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات. وش عقبها عندكم غير طبعة ابن الجوزي؟ وش عندك عقبها؟ كلكم كذا وأمهات النساء. ماشي كذا، هذا انتبه لها. إنها أشوف كان مكرر أمهات النساء وحلائل الآباء. ماشي نشوفها بعدين، نحتاج تتبع النسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب المحرمات في النكاح. المحرمات جمع محرمة، والمراد بهذا الباب النساء اللواتي لا يجوز نكاحهن. المحرمات هن النساء اللواتي أو اللائي أو اللاتي لا يجوز نكاحهن، وهن في الجملة على قسمين: محرمات على التأبيد، ومحرمات على التوقيت، أو حرمة مؤبدة وحرمة مؤقتة. وهن معدودات في الجملة، ويمكن أن يقال إن عددهن يبلغ 29 امرأة في الجملة، يعني كل صنف تحته يعني من هو دونه. فالمحرمات حرمة مؤبدة 20 امرأة تقريبا حسب العدد الأقرب، والمحرمات على التوقيت 9 نسوة. لما كان الأصل في الفروج الحل بالعقد، الحل بالعقد، إلا ما ورد الشرع بتحريمه. هذه قاعدة ذكرها الفقهاء، الأصل في الفروج الحل بالعقد إلا ما ورد الشرع بتحريمه، ذكرها فقهاؤنا الحنابلة، وهي غير قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم. هنا في زيادة إيش؟ بالعقد، بالعقد، لأنه يجوز لك بالعقد أن تتزوج أي امرأة، هذا معنى الحديث القاعد، يجوز لك بالعقد ويحل لك الفرج بالعقد من كل امرأة إلا إيش؟ المحرمات اللواتي حرمهن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وهن المذكورات في هذا الباب. هذا الباب الأول ذكر فيه المؤلف المحرمات على التأبيد، فذكر أولا المحرمات بالنسب، المحرمات بالنسب، وهن سبع نسوة بالإجماع. ومعنى المحرمات بالنسب يعني المحرمات بسبب القرابة، فالنسب في لغة العرب وفي لسان الشارع القرابة، ويقابله المصاهرة. قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فالنسب يقابل الصهر، خلاف اطلاق الناس اليوم. الناس اليوم يقولون نسيبي، يقصدون ايش؟ صهري. وهذا الاطلاق خلاف اللغه وخلاف الشرع، لكنه لغه دارجه عاميه. فأهل الزوجه ما يسمون انساب، يسمون ايش؟ اصهار. اما أبوك وأمك وأختك وأخوك وكذا فهم أنسابك، كما قال تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل، يعني ما تنفعهم القرابات. وفي الحديث: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي، يعني نسبي هنا قرابتي، والمعنى أنه يشفع لهم إذا كانوا من أهل التوحيد وأهل الإيمان. وهن سبع نسوة المحرمات بالنسب يعني بالقرابة، ذكرهم المؤلف وهو نص القرآن. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء محرمات بسبب القرابة. فالأمهات يعني وإن علونا، يدخل في الأمهات الجدات من جهة الأب ومن جهة الأم، ويدخل في البنات بنات الأبناء وبنات البنات، والأخوات يدخل فيهن الشقائق ولأب ولأم، وبنات الإخوة أيضا من جميع الجهات، بنات أخيك الشقيق وبنات أخيك لأب ولأم. وبنات الأخوات كذلك، بنات الأخوات الشقيقات ولأب ولأم، والعمات والخالات أيضا من جميع الجهات وإن علونا. ف فتدخل عمتك الشقيقة وعمتك لأب وعمتك أيضا لأم، وهي أخت أبيك من الأم، وهكذا عمة أبيك وعمة أمك إلى آخره، وعمة جدك وعمة جدتك كل العمات، وهكذا خالتك وخالة أبيك وخالة أمك وخالة جدك وخالة جدتك وإن علون. وهؤلاء كلهن محرمات بإجماع العلماء بل بإجماع المسلمين. القسم الثاني من المحرمات من هذا النوع، محرمات على التأبيد، أو إن شئت قل النوع الثاني، لو أن المؤلف قدم المحرمات من الرضاع كان أولى، وذلك سنبدأ به لارتباط الأول. المحرمات من الرضاع أيضا سبع نسوة، وهن المحرمات من النسب لكن هنا من الرضاع، فيدخل فيها الأم من الرضاع والبنت من الرضاع والأخوات من الرضاع وبنات الإخوة من الرضاع وبنات الأخوات من الرضاع والأمات من الرضاع والخالات من الرضاع، هؤلاء سبع. والرضاع سيأتي عليه الكلام مفصلا الأسبوع القادم، لأن فيه أسئلة كثيرة فلا أحد يسأل الآن عن تفاصيل الرضاع، لأن هذا ليس باب الرضاع، هذا فقط باب أنهن يحرمن عليك في باب النكاح. أما تفاصيل أحكام الرضاع فإن شاء الله الأسبوع القادم. القسم الثالث، النوع الثالث، المحرمات بالمصاهرة، وهن أربع نسوة. أربع نسوة، الأولى أمهات الزوجات وإن علونا، فعندك زوجة واحدة أمها وجدتها وجدة أمها إلى آخر ذلك، وعندك زوجتان كذلك أم هذه وأم هذه وجدة هذه وجدة هذه، عندك ثلاث زوجات، عندك عشر زوجات، عندك مئة زوجة، أيا ما كان. والمراد زوجات تزوجت بهن، أما الجمع فلا يجوز جمع أكثر من أربع نسوة، لكن الرجل قد يتزوج أربع ثم يطلقهن، يتزوج أربع وتزوج بعدهن، وقد يكون عنده عشر عشرين قد تزوجهن. وزوجات الآباء، زوجة أبيك، الحلائل جمع حليلة، وهي زوجة الأب، قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ويدخل في الآباء الأجداد، سواء جد أبيك، جدك عفوا لأبيك أو جدك لأمك، وهكذا جد أبيك وجد أمك وإن علوا، فلا يجوز زواج بأي زوجة تزوجها أب أو جد. ويدخل في هذا أيضا الأب من الرضاع في قول جمهور العلماء رحمنا الله وإياهم، وهكذا بالنسبة لأمهات النساء يدخل فيها أمهاتهن من الرضاعة. قال وحلائل الأبناء، يعني زوجات الأبناء، سواء كان ابنك لصلبك أو ابنك من الرضاع، في قول الجمهور أيضا في مسألة الرضاع. ويدخل فيه ابن الابن وابن البنت يعني الأحفاد. فزوجات أولادك يحرمن عليك وهن من محارمك وأنت من محارمهن. والربائب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة مطلقا سواء أكانت في حجرك أم لم تكن في حجرك، وسواء أكانت ابنتها من الرضاع أو ابنتها من النسب، وسواء أكانت ابنتها من زوج سابق أو زوج لاحق، فكلهن محرمات. وشرط تحريم الربيبة أن تكون قد دخلت بأمها، فإن كان مجرد عقد للنكاح فلا تحرم عليك. فمن تزوج امرأة بالعقد ولم يدخل بها وطلقها أو ماتت هي أو فسخت النكاح فإنه يجوز له أن يتزوج بابنتها وهي الربيبة. قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وقوله تعالى اللاتي في حجوركم هذا وصف كاشف، وصف ايش؟ كاشف عند الجمهور وليس قيدا، من باب التوضيح، أو إنه من باب الغالب، لأن الغالب أن الربيبة تكون في حجره. ومما يدل على تحريم الربيبة مطلقا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعرضن علي بناتكن، وهذا مطلق وعام فيدخل فيه جميع البنات. هؤلاء النسوة اللواتي ذكرناهن الآن 18 امرأة، هذا ما ذكره المؤلف رحمنا الله وإياه. بقي امرأتان ذكرها العلماء وهن الملاعنة، وهذه 19، فتحرم على من لاعنها في قول عامة العلماء رحمنا الله وإياهم. والعشرون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي دخل بهن، اللاتي دخل بهن، فهذه تتمت 20 امرأة محرمة، حرمة مؤبدة. قال: وبنات المحرمات محرمات، هذا واضح يعني أن المرأة إذا حرمت عليك حرمت ابنتها، فبنتك بنتها حرام عليك، وأختك بنتها حرام عليك، وهكذا إلا الخمس الأولات، إلا قال العمات والخالات، فبنت العمة ليست محرمة، وبنت العم والخالة أيضا بنت الخالة ليست محرمة. ثم قال هذا الذي ذكره بعد، قال: ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما. أما الحلال فأتقدم الكلام عليه مفصلا، وأما الحرام فهل الحرمة تنشر، عفوا، فهل الوطء المحرم ينشر المحرمية أو لا، أو ينشر التحريم أدق من المحرمية، ينشر التحريم فقط وليس المحرمية؟ في خلاف بين العلماء. المشهور في مذهب أحمد ويعزى إلى الجمهور أن الزنا والعياذ بالله ينشر التحريم، فمن وطئ امرأة حرمت عليه ابنتها وحرمت عليه أمها، يعني من زنى بامرأة حرمت عليه ابنتها وحرمت عليه أمها وحرمت عليه بنتها حرمت عليه بنتها وأمها وحرمت هي على أبيه وعلى ابنه جعلوا الوطء المحرم كالنكاح الصحيح وذهب جمع من العلماء منهم مالك والشافعي لأنه لا يقع التحريم بالوطء المحرم وهذا أقرب القولين من حيث الدليل والتعليل وعلى كل حال الأولى للإنسان والعياذ بالله إذا وقع في مثل هذه الأمور أن يتجنب هذا النوع من النكاح ولو تزوج فزواجه صحيح على الراجح من قوله العلماء رحمنا الله وإياهم لدخولهن في عموم قول الله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم فهي ليست في الحقيقة يعني زوجة حتى تدخل في قوله تعالى أمهات نسائكم وليست ابنتها ربيبة حتى تدخل في قوله وربائبكم بقي ابنته من الزنا وأخته من الزنا وعمته من الزنا ونحو ذلك فهذه أيضا في خلاف العلماء والأقرب أنه لا يجوز وهذا هو الأظهر وقول الجمهور أنه لا يجوز أن ينكح ابنته من الزنا لأنها جزء منه وبضعة منه ولأنها خلقت من مائه ولأنه قياس الأولى فإذا كان الرضاع يحرم فمن باب أولى أن يحرم الماء هذا أشد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرضاع إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء وبنى اللحم من باب أولى المني المني ما فتق الأمعاء وبنى اللحم المني هو الذي يعني أوجد الأصل فهذا الهشك من باب الأولى ولذلك الصواب أنه لا يجوز لرجل والعياذ بالله طبعا هذه مسائل نادرة لكن قد تقع أن يتزوج بابنته من الزنا ولا بأخته من الزنا وصورة الأخت من الزنا كيف؟ طبعا لا يراد به أخته التي ولدتها أمه يعني هذه أمه وأمها واحدة فهي أخت له من أمه لا لا يراد بها إنما يراد أخته من الزنا الصورة أنا من جهة الأب من جهة الأب فلو أن أباه والعياذ بالله زنى بامرأة فولدت فهذه المرأة حرام عليه والله أعلم ماشي انتهى هذا الفصل هذا السؤال هنا اللي بعده ما هو عندي في النسخة أقرأ مرة ثانية نشوف إيش أقرأ أنا أنتم كلكم عندكم هذا الكلام ماشي اقرأ علينا أحسن إليكم يقول وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلال أقول لحظة إيش علاقة هذا قال بنات المحرمات محرمات وأمهات النساء ما له علاقة بهذا ذاك هو تكرار الكلام السابق بنات ممكن ممكن هذا ممكن. بنات أمهات النساء يعني أخواتهن، بس إنها يعني صارت لفة. وش بعد هذا؟ وحلائل الآباء والأبناء. وحلائل كذلك كذلك كذلك حليلة الأب. لو أن الأب تزوج امرأة ولها ابنة من غيره فيجوز أن تتزوجها، ماشي. وأمهاتهن محرمات. وإيش؟ وأمهاتهن محرمات. وأمهاتهن أمهات وأمهات من؟ وأمهات المحرمات المحرمات. لا شك أن أمهات المحرمات الأصل فيهن التحريم. ماشي. يعني عندك مثلا أم أختك، هذه أمك، لكن لو كانت أم أختك من الرضاعة هذه لا تحرم عليك. طيب أم أختك إذا كان زوجة أبيه فهي لا شك محرمة، وإن كانت ليست زوجة لأبيك، أم أختك لا بد أن تكون زوجة للأب. زوجة الأب محرمة. إيش بعده؟ إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء. إلا البنات والربائب. يحتاج أتأمل كلامه لأنه يبي له تعدى، لعل بعدين نشوف ماذا قصد بهذا. ماشي أقرأ اللي بعد لأن سؤال ثاني. طيب ماشي. سم على مذهب الجمهور لا يجوز، وعلى القول الثاني يجوز. نعم. احنا رجحنا الجواز، ان الوطء المحرم لا ينشر الحرمه. الحنابله بالغوا حتى قالوا الوطء في الدبر ينشر الحرمه، ووطء الذكر اللي هو اللواط في الذكر ينشر الحرمه. هذا من الغرائب جدا، يعني توسع توسع غريب يعني. أحسن إليكم. قال فصل: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين، فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد، وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما. ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة، وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها، وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد. وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين. ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة ومن إيش؟ ومن؟ ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. ويجوز أن يملك أختين وله وقت. ما عندكم فصل هنا؟ في فصل؟ أنت ما عندك فصل؟ عندك فصل؟ إيه خلاص عندي أنا فصل، نقف عند هذا الفصل ونرجع له إن شاء الله. طيب هذا الفصل الثاني في التحريم المؤقت، في التحريم إيش غير المؤبد، وهو التحريم المؤقت، وهو أنواع. يمكن أن يقسم إلى قسمين أو نوعين. النوع الأول التحريم بسبب الجمع، سبب الجمع، وله ثلاث صور. والنوع الثاني التحريم بسبب عارض، وله ست صور، فالمجموع تسع صور أو تسع نسوة. قال يحرم الجمع بين الأختين، يشمل الأختين الشقيقتين ولأب ولأم ومن الرضاع. كما يشمل الأختين المسلمة والكتابية. وهذا متفق عليه بين العلماء أنه يحرم الجمع بين الأختين. قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. النوع الثاني الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وإن علتا، يعني عمتها وعمة أبيها وخالتها وخالة أبيها وخالتها وخالة أمها وهكذا. والدليل عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه من وجوه، أنه نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ويشمل النهي المرأة وعمتها من الرضاع وخالتها وخالتها أيضا من الرضاع، ويشمل المرأة وابنة أخيها من الرضاع وابنة أختها من الرضاع، يشمل جميع الأصناف وإن علت أو نزلت. الصورة الثالثة من المحرمات بسبب الجمع، الجمع بين أكثر من أربع نسوة بالنسبة للحر، وبين أكثر من اثنتين بالنسبة للعبد. فلا يجوز للرجل أن يتزوج خامسة وفي ذمته أربع نسوة، ولا يجوز للعبد أن يتزوج ثالثة وفي ذمته امرأتان. لكن إذا طلق الرابعة فانتهت عدتها جاز له أن يتزوج أخرى وهي رابعة بالنسبة له. فإن لم تنتهي عدتها فلها حالان، إما أن تكون رجعية فهذه يحرم أن يتزوج عليها بالإجماع، وإما أن تكون بائنا بينونة صغرى أو بينونة كبرى، فهذه الجمهور لا يجوزون أيضا أن يتزوج عليها. وذهب آخرون من أهل العلم ومنهم مالك والشافعي لأنه يجوز أن يتزوج عليها، وهذا أقرب القولين وأرجحهما، لأنه لم تعد في ذمته أصلا، فلا يكون قد جمع بينهن، لأنها خلاص لم تعد في عصمته، فلا يقال أنه جمع بينهما في عصمة واحدة. ومع ذلك الأولى والأبرأ للذمة أن الإنسان إيش يعني لا يتزوج حتى تنتهي عدة زوجته التي طلقها. فإن مات أو عفوا فإن ماتت جاز أن يتزوج بعد وفاتها، وليس هناك عدة. ومن هنا بعض الفقهاء يعني يلغزون فيقولون إن الرجل يعتد ويذكرون بعض هذه الصور كما لو طلق الرابعة فإنه يعتد حتى تنتهي من عدتها، وكما لو طلق أختا أو عمة أو خالة أو ابنة أخ أو ابنة أخت فلا تزوج عمتها ولا ابنة أخيها ولا خالتها على التفصيل المذكور قبله في عدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وابنة أخيها والمرأة وابنة أختها. فكل اثنتين يحرم الجمع بينهما، لا يجوز أن ينكح الثانية، إذا طلق الأولى لا ينكح الثانية حتى تنتهي من عدتها، إن كانت رجعية فبالاتفاق، وإن كانت بائنة فمحل خلاف رجحنا ما تقدم أنه لا بأس، والاحتياط تركه. والعبد لا يجوز أن يتزوج أكثر من زوجتين في قول جمهور العلماء، ونقله بعضهم إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وخالف في هذا بعض العلماء منهم مالك وداود وجماعة من أهل العلم قالوا له أن يتزوج أربعة لعموم النص، وما في عبيد الآن حتى نتعب أنفسنا في الترجيح. قال فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينهم في عقد واحد فسد العقد، لو تزوج أختين معا في عقد واحد قال له الأب زوجتك بنتي فلانة وفلانة قال قبلت، هذا عقد واحد، بطل العقد في الثنتين ولم يصح، لأنه جمع بينهما فلا يجوز الجمع بينهما، وليس إحداهما أولى من الأخرى بالتصحيح. لكن لو تقدم أحد العقدين على الآخر صح الأول وبطل الثاني، فلو قال زوجتك بنتي فلانة قال قبلت صح، قال وفلانة قال قبلت لم يصح في الثانية وصح في الأولى، لأن الأولى صح نكاحها لعدم وجود إيش؟ المانع، والثاني بطل لوجود المانع وهو الجمع. وهكذا لو تزوج أربعا في عقد واحد، لم يصح عليهن كلهن، لكن لو تقدم لو نكح خمسة في عقد واحد لم يصح في واحدة منهن، لكن إن كان واحدة تلو الأخرى صح في الأربع وبطل فيما زاد في الخامس السادس. ما صورة أن يتزوج أربعا دفعة واحدة في عقد واحد معا؟ من يعطينا صورة ذلك؟ أي كيف يعقد على أربعة مرة واحدة؟ لا، نبي عقد واحد تزوج عفوا خمس، اشتغلنا على أربعة، خمس معا حيث يبطل في الجميع، نبي صورة هذه. من يعطينا صورتها؟ ما عندك؟ وقت واحد في عقد واحد. لا ما تجوز. كيف يتزوجهن معا خمس؟ هي لكن وقع ونقول باطل، ما يصح النكاح فيهن كل لهن عليهن كلهن. ها كيف وانت تقول قبل باختصار؟ ايوه وصايا، ايوه ما بينت الحين عطت. طيب ايوه طيب ما صار في الشارع، وين النكاح؟ هذا كلام مجمل اللي عطنا، شلون خطب شلون هاتنا شنبك؟ أن يكون في ماشي. أكثر من شخص هو أيوة أيوة هذه الصورة. قد تكون في صور أخرى لكن هذه أوضح صورة يعني. يعني خمسة رجال أولياء كل واحد يقول زوجتك ابنتي فلانة وهذا يقول زوجتك ابنتي فلانة وهذا زوجتك فلانة خمسة فيقول قبلت نكاحهن جميعا هذا عقد واحد. أما لو قال زوجتك ابنتي قال قبلت وهذا قال زوج قال قبلت هذه اثنتين زوجت قبل هذا أربع فالخامس مع السلامة. لكن الصورة الواضحة أنهم خمسة أولياء يقولون زوجناك ابنتنا فلانة أو يكون ولي واحد هذا اللي بيقولها الشمري بس ما ضبطها يمكن ولي واحد عنده وكالة على خمس نسوة أو وصاية على خمس بنات فيقول لرجل زوجتك خمس البنات التي أنا موكل في زواجهن فيقول قبلت هذا ما يصح. هذا اللي في خاطرك لابد أن تعرف عما هي ضميرك. هذه صورة أيضا من الصور ممكن أن تقع لكنها لا تصح لا يصح النكاح في هذا. لكن إذا قدم يعني وهذا معنى كذا في عقدين قدم العقد الأول فالثاني باطل. قال ولو أسلم كافر وتحته أختان فإنه يختار واحدة منهن ويطلق الثانية. وإذا اختار بأي طريق صح يعني لو قال اخترت فلانة خلاص انفسخ نكاح الأولى أو قال اخترت فسخ نكاحك يا فلانة خلاص انفسخ نكاحه أو قال طلقتك يا فلانة خلاص طلقت. المقصود بأي لفظ ليس هناك لفظ خاص فأي لفظ تحقق به الاختيار فصارت المختارة زوجة وصارت غير المختارة ليست زوجة ينفسخ نكاحها. وهكذا لو أسلم كافر وتحته وهكذا لو أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة يمسك أو يختار أربع ويطلق أو يفسخ أو لا يختار الباقي. قال وإن كانت أما وبنتا يعني كان قد تزوج بأم وبابنتها فإن كان لم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها يعني الأم لأنه لما يدخل بها فلا يجوز أن يتم نكاحها وقد كانت وابنتها زوجة له. وإن كان قد دخل بالأم فسد نكاح الثنتين خلاص ما عاد لا يتزوج الربيبة ولا يتزوج الأم. طيب كيف يمسك الأربع ويترك الباقي؟ قال يختار خلافا لمن قال ينظر إلى من تزوجهن قبل يعني الأولات يعني الأربع العقود الأولى وما جاء بعدها باطل. لا الراجح مذهب الجمهور أنه هو الذي يختار هو الذي يختار وليس أنه يجبر على اختيار الأربع الأوليات. طيب يأخذ العجز يمكن هنا الأولات ما عاد يبيه يبي التاليات قال له لا أنت تختار. قال وكذلك العبد إذا أسلم وتحت أكثر من اثنتين يختار اثنتين فقط. قال ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامس لعدتها يصح. هذا تكلمنا عنه قبل قليل وفرقنا بين الطلاق الرجعي والطلاق إيش البائن. فالمذهب أنه لا فرق. والقول الثاني التفريق بين البائن والرجعي فالرجعي بالإجماع لا يصح وأما البائن فالراجح أنه يصح وينبغي تركه احتياطا لكنه لا يلزم والله أعلم. نعم هل عندك سؤال في هذا الباب؟ تفضل محمد. الحمد لله يسلمون ولا عندهم إلا وحيدات ما عليهم إلا العافية. الكافر أي كافر، أي كافر سواء كان يهودي ولا نصراني ولا غيره، سواء لو وقع أنه جمع بين اثنتين بغض النظر في ديانته فيه ولا ما فيه، لكن هو جمع بين اثنتين، ملحد شيوعي وثني نصراني يهودي مجوسي لا ديني أي ما كان. كل ما سوى المسلم فهو إيش؟ كافر. ما في واحد اسمه مو بكافر، كلهم كفار. نعم ماشي. عندنا السؤال خاص أحسن عليكم. يقول ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما، فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل، فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى، وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها، وليس للمسلم وإن كان عبدا. لحظة عندنا فصل هنا مناسب. طيب هذا يعني فيما يتعلق بملك اليمين، يقول يجوز أن يملك أختين لكن لا يطأهما معا، يطأ واحدة يختار واحدة فقط، فإذا وطئ إحداهما صارت الأخرى إيش؟ محرمة. طيب متى تحل له الثانية؟ إذا حرمت عليه الأولى، زوجها مثلا أو أعتقها أو باعها، جاز أن يطأ إيش؟ الثانية. اشترط المؤلف قال بشرط أن يعلم أنها غير حامل، يعني لو علم أن هذه التي باعها أو أعتقها أو زوجها أنها حامل فإنه لا يجوز له أن يطأ أختها حتى تضع الحمل. قال حتى لا يجتمع ماؤه في رحمين. وعلى كل حال أما إذا باعها أو أعتقها فالراجح أنه لا بأس أن يأتي الثانية، وأما إذا زوجها فهذا الزواج لا يصح أصلا، لأن زواج هذه الحامل منه لا يصح أن يزوجها حتى تضع الحمل، فيمنع أصلا لأنها لا تخرج عن ملكه وهي لا يجوز له أن يزوجها وهي حامل، بخلاف التمليك فإنه إذا ملكها يجوز أن يملكها وهي حامل، ويجب على المالك الجديد أن ينتظر في جماعها حتى تضع الحمل، كما أنه ينتظر في جماع الحائل حتى تحيض حيضه. والله على كل حال أحكام الإماء والعبيد لا ما لها وجودها حين، فلا نطيل في هذه المسائل. قال فإن عادت له الأولى وقد وطئ الثانية خاص يبقى لا يطأ إلا الثانية، والأولى إذا عادت لملكي تبقى حرام عليه. وفي قول آخر وهو أوجه أنه لا بأس بوطئ جاريتين لأن هذا غير النكاح، هذا غير النكاح، وهذا أولى القولين، وهذا أولى القول لعموم إباحة ملك اليمين وما ملكت أيمانكم، فهي عامة. قال إلا ما ملكت أيمانكم، فهذه عامة في جميع ملك اليمين، ولم يحرم في ملك اليمين وطء اثنتين أختين أو عمة وخالة، ولذا قال وعمة الأمة وخالتها كأختها. هذا ينبني على الخلاف الذي ذكرناه، والصحيح أنه له أن يطأ البنت وعمتها والبنت وخالتها في ملك إيش؟ اليمين، لأن لا يوجد نهي عن ذلك. والله أعلم. نعم اللي بعده. أحسن إليكم. قال: وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابه نكاح أمة كتابية كافرة، ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول قول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت، وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين. نعم، هذا موانع نكاح الإماء. يجوز نكاح الأمة بشرطين. الشرط الأول ألا يكون عنده قدرة على نكاح الحرة، يعني لا يجد مهر الحرة. والشرط الثاني أن يخاف على نفسه العنت وهو الوقوع في الزنا، يجوز له أن يتزوج بأمة، لكنه إذا لم يوجد عنده هذان الشرطان فلا يجوز له أن يتزوج بأمة. وهذه الأمة لا بد أن تكون مسلمة، لقوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات. أما إذا كانت كتابية قالوا فلا يجوز. وذهب بعض العلماء جواز نكاحها وإن كانت كتابية، لكن ظاهر النص القرآني أنه لا بد أن تكون الأمة مسلمة. قال: فإذا جاز له أن ينكحها جاز له أن يعدد منهن، فله أن ينكح اثنتين أو ثلاث أو أربع، بشرط خوف العنت وعدم وجود إيش الطول لنكاحه. يعني يتزوج أربع إماء إذا كان غير قادر على نكاح الحرة وغير قادر على الصبر أو يخاف على نفسه الوقوع في الحرام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللي عنده سؤال يتفضل. نبدأ من اليمين، ما شاء الله خلصنا بكثر، إلى أن الباب ما في تفصيلات، كلها عدد بس استعداد على حسب عدنا الآن. كم صارت الحريم اللواتي لا يجوز نكاحهن؟ 29 امرأة. نجهز أسئلة في المجموعة ونبدأ من اليمين. حد عنده سؤال؟ تفضل شيخ. كيف؟ بالعقد حتى لو لم يفصل بالعقد إلا الربيبة فقط، هي التي لا تحرم إلا بالدخول، فقط الربيبة، أما الباقي بالعقد. نعم، حد عنده سؤال؟ تفضل شيخ عبد الله. لا بأس أن يضع المحرم مشدا على الركبة أو على القدم، لا بأس، أيا ما كان لا بأس، لأنه ليس هذا سراويل، لا يعتبر سراويل، هذا مثل الشاشة الأربطة، ما في بأس. لك شيء؟ يسأل يقول: ما حكم أن يتزوج الرجل امرأتين أو أكثر بوقت واحد إذا لم يكن من المحرمات؟ يجوز للرجل أن يتزوج أربع نساء دفعة واحدة، لا بأس. نعم، بشرط أن ما يكون عنده امرأة قبل ذلك. نعم، الأول. إذا مررت بسجدة وأنت لا تستطيع السجود على الأرض، هل تومئ بالسجود مثل لو كنت في السيارة مثلا أو كنت تمشي؟ في قولان للعلماء، الأقرب عندي أنه نعم، تسجد بالإيماء، والله أعلم. وهذا أولى من ترك السجود مطلقا. وهذا أيضا مبني على قولنا إن السجود ليس بصلاة، ليس بصلاة، فيكفي عنه الإيماء. والله أعلم. نعم، عندك سؤال ثاني؟ عطنا. ما في إمكانية مكبرات عشان الجميع يسمع؟ هل جوز ابن عباس نكاح المتعة؟ نعم، جوزه ابن عباس لكنه رجع عنه وتركه بعد ذلك. نعم، لما سأل بعض الصحابة فأنكروا عليه رجع وترك هذا. نعم، أعطني اللعنة. أحسن إليكم. يقول: هل ينطبق اللعن على الرجل كما ينطبق على المرأة عند عدم تلبيته أو تلبيتها لنداء زوجها الفراش؟ لا، لا ينطبق اللعن على الرجل، لكنه لا يجوز له ذلك. لا يجوز للرجل أن يقصر في حق امرأته في جماعها وفي معاشرتها عموما وفي نفقتها. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. لكن اللعن والإخبار إنما يوقف فيه عندما ورد به الكتاب والسنة، والله أعلم بشرعه ليس نحن. نعم، تفضل، خذ المكمل. يسأل الشيخ حمد، يقول يعني ربما بقي الطالب سنوات يحضر لكنه يشعر أن تحصيله ضعيف. هذا راجع لأسباب، من أهمها أن يكون منهج في تحصيل العلم خطأ، ومنها أن يكون حضوره للعلم حضور مستمع فقط، أو ما نسميه أحيانا محب، محب بس، محب للعلماء. ومنها أن لا يكون عنده قصد ولا نية ولا عزم ولا رغبة أن يكون عالما، إنما يقول مع الطيبين مع الطيبين نحضر. لا، أنت إن لم يكن في عزمك أن تكون عالما لن تخرج عالما، لأنك لن يعني تضبط علمك، تقرأ تقرأ تبقى مثقف. هو ينبغي حقيقة على طالب العلم أنه يدخل بنية أن يتعلم ليعمل ويعلم ويدعو إلى هذا العلم ويوجه الأمة، يكون من مقاصده أن يكون ممن يرفع الله عز وجل به، ممن يرفعه الله بالعلم ويعلم ويجعله سببا في تعليم الناس. فإذا دخلت وليس في نيتك أن تكون عالم ولا معلم، تبقى على وضع نعرف زملاء لنا وأصدقاء وطلاب بقوا 30 سنة في العلم، لكنهم تسأله عن أي جزئية ما يقدر، قلت ما أدري، خلنا نسأل المشايخ، مع أنها واضحة، بس هو ليس عنده في نفسه أنه طالب علم متمكن أو أنه أهل لأن يكون عالم أو أهل لأن يفهم. وأنصح أنه يجلس طالب العلم مع نفسه، شف طالب العلم اللي يجتهد 4-5 سنوات إذا ركز يستطيع أن يدرس العلم الشرعي، 10 سنوات يستطيع أن يفتي ويرجح، إذا يعني ضبط عمره وضبط الطريقة والمنهج، وقد يكون أقل حتى من هذا. ومن ذلك أن يكون عنده شيوخ يتلقى عنه العلم، لأنك إذا ما عندك شيوخ تبقى في علمك متردد ومتشكك، لابد يكون عندك أساتذة أقوياء تدرس عندهم. والدراسة لا تكون سنة ولا سنتين، في شيء اسمه الملازمة، طالب العلم ينبغي أن يلازم العلماء، العلماء بعضهم يلازم 30 سنة و40 سنة قديما، ولا يزال عندنا من يلازم 10 و20 و30. وأنا أضرب دائما مثال بشيخنا العلامة الفقيه الشعب لازم إبراهيم بن قاسم، يعني بلغ في العلم شأوا كبيرا وهو يلازم إلى الآن بعض المشايخ ويدرس عندهم. وأنا حتى كنت أقول له أحيانا وأستغرب ويقول لا نستفيد نستفيد، حب يقرأ على العلماء الكبار. الشاهد أن الملازمة حسنة، بشرط أن تستفيد من الذي تلازمه. فأرى أن طالب العلم ينبغي أن يجلس مع نفسه دائما يراجع طريقة في طلب العلم ويحاول يستفيد من شيوخه، يجلس معهم جلسات خاصة، لا تكتب جلسات العامة، يطلب لقاء خاص. شيخي يقول أودي أجلس معك أشاورك في بعض الأمور، ودي أناقشك في كذا، ودي أقل معك، يحضر نقاط ويشوف. ومن ذلك أيضا أنه تجد ما يحفظ العلم، يقرأ والأخير ينسي الأول والأخير، هذا العلم هذا كذا طبيعته، ينسي بعضه بعضا. ومن ذلك أنه لا يراجع، يعني هو لا يحفظ العلم ابتداء ولا يراجعه استمرارا. لا، العلم إذا ما راجعته، إذا لم تحفظه ابتداء وتراجعه استمرارا ضاع. وأنا قابلت كثيرين كانوا علماء وبعدين خلاص ما عاد عندهم شيء، ما عاد عندهم شيء. ليش؟ يعني 20 سنة 30 سنة ما درس ولا دارس ولا راجع ولا كتب ولا خلاص العلم ينسى، يروح عافة العلم النسيان. ولذلك العلماء الكبار والعلماء اللي لهم يعني دور في إحياء الأمة تجدهم إلى الوفاة وهم يواصلون العلم والتعلم. تجد عمره 90 وتسأله يقولك نراجعها إن شاء الله، نبحثها، نشوف، نتأمل فيها. يعني بعض الأخوة أحيانا يقول لك والله أنا لا حدي معلومات، هذا لن يكون عالما، وهو على خير، لكن فيه خير وفيه ما هو أفضل وخير منه. يعني مجرد حضورك في مجلس العلم هذا خير، لكن أيهم أفضل، أن تبقى دائم حاضر ولا أنك تقعد على هالكرسي وتعلم الناس؟ لا يمكن أن تكون عالم مجرد أنك تحضر حضور هامش. وبعدين هذا أنا كان عندنا ناس يحضرون معنا عند الشيخ عبد الله بن جبرين، شيخنا وشيخ مشايخنا رحمه الله، من أكثر من 20 سنة. أنا لا أزعم أني بقيت كل 20 سنة مع الشيخ، لكن كانوا يحضرون في الجامع الكبير في الديرة قبل أن يهدم، وبعدين حضروا معنا في جامع مسجد البرغش، وكانوا يسألون أسئلة أقدر أسميها ساذجة، يعني لا تناسب طالب علم وهم لهم سنوات تعرفهم يقرؤون من جامع الديرة على الشيخ. فكنت أستغرب، يعني أنا ما لازمت الشيخ ما لازمه هم، أنا يجي وقاته لازم وانقطع حسب ظروفي يعني. فكنت أنا أستغرب أقول ما بالهم هكذا يسألون أسئلة ساذجة، يعني إحنا اللي أقل منهم نعرفها. فسبحان الله، يوم الأيام أنا طالع ومريت بعض الأخوان من هذا الجنس من الناس في هم يركبون سيارتهم، فوجدت كتبهم في التندة معفطة من الشمس ومغبرة ومتغير لونها من الشمس. فانقدح في ذهني، لا أقول يقينا هو السبب، لكن انقدح في ذهني سبب رئيس، وهو أنهم لا يعرفون العلم إلا في هالساعة اللي يجلسون فيها عند الشيخ. لا، العلم الآن يا أخوان في الكتب، العلم في الكتب ومفاتيحه في صدور الرجال. لا بد أن تبني مكتبتك وتبقى تقرأ وتبحث وتنظف اليوم من 8 إلى 12 إلى 14 ساعة، أقل من 6 ساعات ما تخرج شيء، ما يجيك شيء، أقل من 6 ساعات يوميا يعني لا أظنك ينتج منك شيء. أنا كنت أسمع شيخنا زيد بن إبراهيم الحميدي، وإن كنا في 3 ثانوي ذات الحين، يقول لنا هالكلمة، يقول العلم إذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا، وإذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، ويأثرها عن العلماء السابقين، وهي موجودة في منثور كلام العلماء. وكان يقول لنا أيضا، وهذه وجدتها عند غيري من العلماء لكني أنا حفظتها منه، وهذا فائدة أنك تلزم شيخ، كل ما كان لزومك له كثير كل ما كان استفادتك من أكثر. كان يقول من تعلم في كل يوم مسألة أخذ العلم في سنة، ومن تعلم في كل يوم مسألتين أخذ العلم في سنتين، لا تتوقع به ستة أشهر. ومن أخذ العلم في كل يوم ثلاث مسائل أخذ العلم في ثلاث سنوات، لا تتوقع بيقولك ثلاثة شهور. لا بالعكس، كل ما كثرت على نفسك ضيعت. ولذلك أنت لا تكثر، ركز، اضبط المتون قبل أن تتوجه للشروح والكتب الكبيرة. اضبط المتون وأصول مسائل الباب أولى من أن تتوسع ثم تضيع أصول مسائل الباب. كونك تحفظ أصول المسائل أولى من أن تحفظ مسائل خلافية، مثل بعض الناس أول ما يبدأ يقرأ في المغني. اقرأ المغني لو تقرأ فيه الليل والنهار ما تطلع بشيء، تطلع بشتات ذهن وحوشه واضطراب، ولا تدري يمكن حتى بتضيع صلاتك. لا لا، خلك على متن وافهمه وخذ ترجيحات شيوخك باختصار وانتهت القضية، حتى تترقى في السلم، وبعدين المغني عقب 18 سنين تطلع للمغني. لذلك أو بحسب طبعا التحديدات هذه تقريبية يعني، لكن بعض الأخوة يطلع لابن حزم والتمهيد والمجموع وهو ما بعد عرف الزاد والدليل وكذا، لا ما يصلح هذا. خلكم سواء في الفقه أو غيره، بس احنا الآن درسنا في الفقه الآن. ومثل خلاصة الكلام يعني، أنا أنصحك وأنصح الأخوة، أنا لي 4 لقاءات موجودة على الإنترنت تجربتي في طلب العلم، استمعوا إليها. كثيرا من استمع إليها والله ناس أعرفهم وناس ما أعرفهم قالوا قد استفدنا، معني أنا ما أرى فيها كثير فائدة، لكن يبدو أنها للمبتدي واللي توه واللي ها يستفيد منها، لأن يعني فيها تفاصيل، فيها تفصيلات كثيرة يعني خلال 4 لقاءات. هذا خلاصة، أرجو أن أكون قد أجبتك على سؤالك. تفضل يا زوير. السلام عليكم. يقول هل يكسب أجرا من أعطى الصدقة المجهول ولا يعرف حاله وأحيانا ربما هل يكسب أجرا من أعطى الصدقة المجهول؟ من أعطى الصدقة المجهول؟ المجهول؟ أيه. ما يعرف حاله. أيوة. هل يكسب أجرا؟ يا ابني كل من تصدق فهو مثاب على صدقته، لو تصدقت على غني فأنت مثاب، فكيف الصدقة على مجهول؟ لا يساب، بس لا تعطي زكاة للمجهول. الزكاة لا، لأن الله يقول إنما الصدقات للفقراء، ما قال للمجاهيل. لازم تعرف إنه فقير أو مسكين أو غارب أو حسب الأصناف الثمانية. أما تعطيه بس تقول زكاة، لا ما يجوز هذا، ما يجوز. لابد أن تعرف استحقاقه وأنه من الأصناف الثمانية. وليش فائدة إن الله يحدد الأصناف الثمانية؟ ما لها فائدة، والله أعلم. نعم، حد عنده السؤال؟ تفضل. طريقة وضع اليدين في الصلاة، أنا عندي لقاء نصف ساعة صفة الصلاة عمليا موجود على الإنترنت، طبعا لي ولغيري، لكن أنا أتحدث عن نفسي كله واضح. وفي لقاء غير النصف ساعة 6 ساعات أظن في يومين، هذا للتفصيل. لكن عموما باختصار، كيف تضع يدك؟ تضعها تحت الصدر على البطن، أعلى البطن أو أسفل الصدر، هذا موضعا يا هنا يا هنا، زين، هذا أقرب شيء للسنة. وتضع اليمنى على اليسرى بإحدى 3 طرق. الطريقة الأولى الكف على الكف والرسل والساعد هكذا. الطريقة الثانية بالقبض، تقبض اليسرى باليمنى هكذا قبضا. الطريقة الثالثة اليمنى على اليسرى على الذراع هكذا، وتجعلها على طبيعتها، لا تضم ولا تفرج. ومن البدعة الجمع بين القبض والوضع هكذا، يحط 3 أصابع ويقبض بصبعين، هذه بدعة ضلالة. هذا خلاصة. أما اللي يسوون كذا هذه بدعة ضلالة، اللي تكتفون سنهم في المدارس هذول جهلة، هذول سبب جهلهم الجهل العام، وفي جهل أخص وهو أنهم يقولون أنه يمسك بكوع يسراه، زين، هذا كوع يسراك، هذا هو الكوع. وين الكوع؟ هذا، هذا اسمه، فهم يسمون هذا كوع، لكن الأضرب كوع، هذا كوع، هذا كوع، هذا لا في لغة العرب ولا في لغة العجم. اسمه سمي مرزق لن يرتفق به، هذا سبب آخر لهذا الجهل، والله أعلم. نعم، يجوز لبس الكمامة بالنسبة للمحرم، والله أعلم. تفضل المجموعتين. نعم. يسأل يقول: التجارة الإلكترونية أكثرهم لا يملك السلعة ويعرض المنتج للبيع ويستلم المبلغ ثم يطلبها من الوكيل. ما يجوز هذا الدروب شوبينج بهذه الطريقة، ما يجوز، لكن اشتر ثم بيع، أما تبيع ما ليس عندك لا يجوز. نعم. في أحد يتفضل. خذ المكبر، عطوا المكبر الأخ، إذا جاك دورك خليك جاهز. هناك يصير. نعم. إيش؟ لا، هذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وابن أبي شيبة وغيره، والله أعلم. هو إسناده جيد عن ابن عمر، لكنه ليس بالمرفوع، ليس مثل المرفوع شرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. والله أنا أتحرج من العمل به. وش ما هو؟ ها؟ والله هذا مشهور ومأثور، لكن ما أدري عن صحته، والله أعلم. نعم، تفضل. وإليك. هل العامي يفتي؟ لا، ما يفتي العامي ولو كان يعرف المسألة، لأنه قد يظن أنه يعرفها وتلتبس عليه المسائل. العامي لا يفتي أبداً، حتى نقل الفتوى ما ينبغي أن ينقل الفتوى، إنما يقول ارجع للعلماء، ارجع للمشايخ، أو يقول أعطني سؤالك وراح أسألك. والأفضل أنه يعطيه رقم الشيخ وهو يسأل مباشرة، حتى يكون قد يكون في تفصيل، قد تحتاج إلى موعظة وتذكير، قد يحتاج إلى، يكون يسأل الإنسان مباشرة. الأفضل دائما لا توكل في السؤال إلا إذا كان السؤال محرج لسبب ما، فلا بأس أن توكل كما وكل علي رضي الله عنه المقداد لما كان السؤال محرجا في قضية المذي. أما الأصل أنك ينبغي أن تسأل بنفسك، هذا هو الأولى، والله أعلم. أحد عند السؤال؟ باقي أحد؟ تفضل. ما يفتي لا طالب العلم الصغير ولا غيره، إلا ما طالب العلم المتمكن يفتي حسب ما عنده من العلم. ما الفتوى هذه للعلماء. نعم. صوت فاس صوت. نعم، زوجة الأب محرمة حرمة أبدية، ولذلك إذا أبوك طلقها أو مات عنها تكشف لك وتزورها وتحترمها وتقبل رأسها، لا بس. طيب، ها؟ أم زوجة الأب، إذا عندك أنت أم لزوجة أبيك راح أخطبها اليوم وأعرس عليها، صلى الله يتقبل منا ومنك، وعزمنا تلقاها تاجر إن شاء الله غنية. عندك شيء؟ تفضل يا نايف. هل المعالج النفسي يأخذ حكم المفتي؟ لا، ما يجوز لها المعالج النفسي أن يفتي أبدا، لكن يجب على المعالج النفسي أن يحصر الأسئلة التي يحتاج إليها، يروح للمشايخ يقول أنا تعرض علي 1 2 ماذا أقول للمرضى، يجب عليه هذا، خلاص يأخذ الفتوى من العلماء ويوجه فيها المرضى، ولأنه يحتاج خاصة المرضى بالوسوسة يحتاجون إلى فتاوى خاصة، ما يجوز أن يفتيهم بغير علم، هذا حرام. لكن يجمع أسئلته أو يتفقه في باب الوسوسة في كتب خاصة بأحكام المريض النفسي، في دراسات وبحوث علمية متعددة، ينبغي له هو بل يجب عليه، أنا أرى أنه يجب عليه لأنه يحتاج وقد يتكلم في هذا الباب، يحتاج وقد المرضى يجون ما يجون ما يروح للعلماء، فيجب عليه أن يعرف أحكامهم الشرعية الأساسية، وإذا أشكل عليها أمر يسأل العلماء، لكن يأخذها من الطريق الصحيح وهو أيضا عن طريق العلماء، وإذا أشكل عليه شيء أو مر عليه شيء جديد لا يفتي حتى يسأل أهل العلم والله أعلم. ولذلك جيد أن المعالج النفسي أو الطبيب النفسي يكون عنده مشائخ يتواصل معهم ويعرف أنهم يهتمون بقضية الوسوسة، لأن الوسوسة هذه حقيقة تحتاج إلى إلى إلى يعني عالم صبور وهادي وفقيه وعنده يعني معرفة بالخلاف وعنده سعة في الأفق والله أعلم، لأن الموسوس إذا شددت عليه يكفر، أحيانا يكفر. لا أحصي كثرة الذين يتصلون بي أو يتواصلون يقولون نريد الكفر، خلاص لا نريد معنا بالإسلام، تعبنا كثير جدا يعني، وبعض يقول كفرت عدة مرات خلاص قطعت، يقول ما عاد أعرف خلاص الدين تركته كله، لا صلاة لا صيام، يقول ما عاد أستطيع. لك تحتاجون إلى تعامل خاص، تعامل خاص. الله المستعان. نعم هل يجوز للمريض أن يفضي للمعالج النفسي بذنوبه؟ يجوز إذا كان يريد أن يحل مشكلته، مثل ما لو راح للعالم يريد أن يحل مشكلته، مثل ما راح لو راح للمستشار الاجتماعي، لكن الشيء الذي لا أثر له في المشكلة ما له داعي يفضح نفسه، لكن إذا كان لا بد له من علاج فيبين للضرورة، لكن لا يظهر إلا ما يحتاج إلى إظهاره، أما الأصل فإنه ينبغي للمسلم أن يستر على نفسه، يستر على نفسه والله. والأفضل في مثل هذه القضايا الأفضل ابتداء أنه ما يروح لشخص معين، إنما يتواصل هاتفيا، ما حد يعرفه ولا شيء، أو بالواتساب لا يعرفه ولا بعض الناس يتواصلوا معي يقول بس لا تعلم أحد، أنا حين عرفتك عشان أعلم أحد، بس هو شيء نفسي بس تكفى، هذا شيء بيني وبينك أنت عندي مجرد رقم، وأنا من الناس أصلا كل الفتاوى اللي عندي أحذفها مباشرة، أجاوب وأحذف إذا تأخرت ساعة، لأني إذا تركتها يعني تراكم في الجوال وثقل علي الجوال، فبالتالي يعني بس بعض الناس يقول هالكلام لأنه يخشى مثلا. ماشي باقي شيء؟ اللهم صل. اي نعم، من اتى امراه وهي حامل قبل ان تضع الحمل من السبي، الله اعلم. نعم هذا طبعا حرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا حائل حتى تحيض حيضة، ذكره في سبع أوطاس. نعم هل يجوز الكمام للمرأة؟ لا، ليس الكمام كافيا عن قطاع الوجه، وقطاع الوجه واجب شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، حديث صحيح رواه الترمذي من حديث عبد الله مسعود وابن حبان وابن خزيمة، صحوا جماعة من العلم، واستدل به القاضي أبو يعلى الشيخ منصور البهوتي وغيرهم فقهاءنا الحنابلة على وجوب تغطية الوجه، وهو حديث صحيح واستدلاله صحيح، وهو عندي أحسن دليل في هذه المسألة وأصرح وأوضح دليل. وأما حديث أسماء أن المرأة إذا حاضت لم يجز أن يظهر منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهي وكفيه، فهو حديث ضعيف جدا لا يصح، حديث منكر ضعيف سندا ومتنا، والله أعلم. يجوز المحرمة أن تضع غطوة وما أن تضع تحتها كمام إن شاءت، لكن لا بد أن تغطي وجهها. هذا يسأل عن الرجل يقول يلبس كمام ولا لا، وأنت تسأل عن الحرمة تلبس كمام ولا لا، فرق بين الرجال والحرمة. ما يجوز تلبس الكمام بدل الغطوة، أما تلبس كمام وفوق غطوة ما في مشكلة. بارك الله في الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.